السلام عليكم ورحمة الله. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن كلمة تقال في هذه الأيام وهي تجديد الخطاب الديني. هذه الكلمة بدعة جديدة ظهر بها بعضهم أننا نريد أن نجدد الخطاب الديني. الخطاب الديني واحد، هو الذي خاطب الله به عباده، وهو الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمؤمنين وهكذا. الخطاب واحد، فتجديد الخطاب الديني هذه كذبة عظيمة جدا أرادوا من خلالها أن يبطلوا دين الله تبارك وتعالى بصورة غير مباشرة. لا يوجد شيء اسمه تجديد الخطاب الديني، فالدين واحد. أما عرض الخطاب فأحسن عرض هو عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سنته في طريقة عرضه، ولذلك نحن نقتدي به في دعوته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخاطب الناس، كيف كان يعامل الناس. فهل هؤلاء الذين يقولون تجديد الخطاب الديني أن نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نترك طريقته، أن نترك دعوته صلى الله عليه وسلم، ونؤلف من عندنا طريقة جديدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا مرفوض أبدا. فنحن نرفض هذه الجملة جملة وتفصيلا. نرفض أن يقال أن نجدد الخطاب الديني، بل بالعكس نقول أن نرجع بخطابنا الديني إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نستحدث خطابا جديدا كما يقول البعض الآن، مثلا ما يقول الكافر أو اليهودي أو النصراني أو المبتدع أو الضال، يقول الآخر. فهذا تجديد الخطاب الديني عندهم، أن يقال الآخر، ولا يقال مثلا عن الكافر أنه كافر، ولا يقال عن الربا أنه ربا. فيقولون بنوك إسلامية وبنوك تقليدية، بدأ أن يقولوا بنوك إسلامية، هذا تجديد خطاب ديني. أو يقال مثلا يقال بنوك ربوية، بل يقال عنها بنوك تقليدية. ويقول عن الخمر مشروبات روحية، بدأ أن يقال لها خمر، هذا تجديد خطاب ديني حتى لا تنفره. كيف ينفره؟ هو يعصي الله تبارك، هو يعلن الحرب على الله. المرابي شارب الخمر يعصي الله تبارك وتعالى، الكافر يشرك بالله جل وعلا ثم نراعيه، ما نقول له كافر، نقول الآخر. ما نقول الخمر أم الخبائث، نقول المشروبات الروحية. لا نقول الربا، نقول البنوك الربوية، نقول بنوك تقليدية. هذا ليس خطأ تجديد، هذا تمييع للخطاب الديني. وأرجو الله تبارك وتعالى ألا يعني يجعل لهؤلاء صوتا بين الناس يظهرون به باطلهم. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.